بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي أوردها ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب فضل الغرس والزرع. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب المساقات والمزارعة المقرة، نعم، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. في هذه الأحاديث جواز المساقاة، يعني هذا الحديث دلنا على جواز المساقاة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أقرها ومنهم من نهى عنها، ومنهم من رأى أن أحاديث المعاملة ناسخة للأحاديث النهي. نعم. وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد رحمهم الله وجميع فقهاء المحدثين يقولون بالمساقاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها وأقرها وبقي عليها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وأهل الظاهر وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة رحمه الله، يعني أهل الظاهر أيضا مع جماهير العلماء في إقرارها والقول بها. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى عدم الجواز للنهي السابق، واعتبر النهي عاما. نعم. وتأويل هذه الأحاديث وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة، يعني بالحرب، وأن المال مال النبي صلى الله عليه وسلم ومال الغانمين، وأن هؤلاء الذين فتح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البلد هم بمثابة العبيد، ودورهم أنهم يشتغلوا لسادتهم، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتغلوا، فهم لا يعدوا إلا أنهم يشتغلون في أموال ساداتهم. لكن الجمهور على أن الماء على أن خيبر وإن فتحت عنوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الأرض هو والغانمين، وأنهم أعملوا أهل خيبر على الشطر، وهذا ضرب من ضروب التعامل، لا دخل له ولا أثر له في فتح الأرض عنوة أو صلحا. نعم. قال وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذه فهو له وما تركه فهو له. يعني أنه ترك لهم النصف من باب حسن المعاملة، وإلا فالأصل أنهم وما ملكت أيمانهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم يقركم ما أقركم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلي آل خيبر على اعتبار أنه كان يوصي بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن غير المسلمين يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب، لذلك أراد أن يخرجهم، فطلبوا منه أن يبقيهم وأن يعملوا على الأرض ويدفعوا له شطرة ونصف الخارج منها، فقال لهم نقركم ما أقركم الله ونبقيكم ما أذن الله أن تبقوا. وبقاؤهم وإقرارهم كان مؤقتا وليس أمرا دائما. نعم. قال وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا. نعم. قال القاضي رحمه الله وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنه أو صلحا أو بجلاء أو بجلاء أو أهلها بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة، ولعل هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه في اليوم الأول لما قاتل وكان فتحا عنوة، ثم بعد ذلك لما أراد أن يجليهم ثم أقرهم كان الباقي صلحا. نعم. وبعضها جلاء عنه أهله، وبعدها جلاء عنها أهلها، يعني أن يجليهم ويخرجهم. نعم. لأنه ما كان يريد أن يبقى في جزيرة العرب دينان، ولذلك أجلى بعضهم. نعم. فمنهم من سافر إلى تيماء. نعم. ومنهم من ذهب إلى أريحة. أما تيماء ففي جزيرة العرب، لكن أريحة وهي التي ملحقة بفلسطين تعد خارجة عن جزيرة العرب. نعم. أو بعضها صلحا وبعضها عنوة. قال وهذا أصح الأقوال، يعني أنها منها ما فتح صلحا ومنها ما فتح عنوة، فخيبر كانت عنوة لكن تيماء وأريحة وغيرها كانت صلحا. نعم. قال وهي رواية مالك رحمه الله ومن تابعه، وبه قال ابن عيينة قال وفي كل قول أثر مروي، يعني في آثار تدل على أنها صلحة وآثار تدل على أنها عنوة. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني شأنها شأن الغنائم، أرض الغنائم. نعم. لا أنها شأنها شأن أرض الفيء، لأن الفيء ما استولى عليه المسلمين صلحا، وأما الغنيمة ما استولى عليها المسلمون بالقوة. نعم. قال وهذا يدل لمن قال عنوة، إذ حق للمسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال إيش؟ قيد العبارة. قال وهذا يدل لمن قال عنوة، إذ حق للمسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحا أنهم صلحوا معنى إذ حق للمسلمين. نعم. يعني أن الأرض صارت ملكا للمسلمين. نعم. حق لهم. نعم. لأنها تملكوها بالغلبة عليها. نعم. أيه. قال وظاهر قول من قال صلحا أنهم صلحوا على كون الأرض للمسلمين والله أعلم. على كون الأرض للمسلمين. نعم. يعني أنها عنوة. أيه. لأن الفيء. نعم. هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما ما يتعلق بالغنائم فقد قال الله فيها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لهم الخمس والأربعة أخماس تقسم بين المقاتلين. ولذلك قسمت أرض خيبر بين الفاتحين، وأن الله خص بها أصحاب الحديبية عوضهم بها. نعم. واختلفوا فيما تجوز عليه المساقات من الأشجار. يعني المساقات ما الأشجار التي تساقى؟ قالوا النخل. أيه. وبعضهم زاد العنب. نخل خاصة العنب. نعم. يعني يجوز المساقات في النخل والعنب. لأنها أشجارها ثابتة. نعم. وموسمية. ولعله يلحق بها أيضا ما كان من جنسها مما هو ثابت وموسمي. أيه. كأشجار الفاكهة. وأما المراد بالزرع المراد به الحبوب. نعم. فقال داود رحمه الله تجوز على النخل خاصة، واعتبر الأصول هي في النخل فقط. نعم. وقال الشافعي على النخل والعنب خاصة. نعم. وقال مالك رحمه الله تجوز على جميع الأشجار، جميع الأشجار الخاصة الموسمية التي لها ثمر ثابت والتي لا تحتاج إلى تجديد. أما الشجر الذي يقلع. نعم. ثم يزرع كل موسم. نعم. فهذا لا تكون فيه مساقاة. وأما المساقات ففي الأشجار الباقية والتي تثمر. نعم. كل سنة. نعم. قال وهو قول للشافعي. فأما داود فرآها رخصة فلم يعتد فيه المنصوص عليه. يعني داود رأى الحكم رخصة. يعني ليس هو الأصل. أيوه. نعم. وأما الشافعي رحمه الله فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال حكم العنب حكم النخل، يعني ألحق العنب بالنخل. وأما مالك رحمه الله فقال سبب الجواز الحاجة والمصلحة. قال وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم. يعني المساقات تشمل جميع الشجر الذي يحتاج إلى من يعمل فيه من العمال، فهو مشروع للحاجة، يعني لا أنه مشروع ابتداء، كأنه يقول شرع على خلاف الأصل. نعم. قوله بشطر ما يخرج منها فيه بيان الجزء المساقي عليه من نصف. فيه بيان جزء المساقى عليه بالنصف. نعم. فيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة. يعني الأجزاء المعينة، الأجزاء المشاعة. لا الأجزاء المخصصة. نعم. يعني كان يقول تساق يعني تساقي أو تسقي الشجر ولك هذه الجهة أو هذه الجهة أو ولك ثمر 10 نخلات فإن هذا لا يجوز تخصيص الجزء الخاص بالمساقي لا يجوز لاحتمال أن هذا الجزء الذي حدد له لا يفي ولا يكفي لكن أن يخصص الجزء المعين الجزء المشاع بالربع أو بالثلث أو الثمن أو العشر فهذا لا بأس به. نعم. قال فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر. نعم. واتفق المجوزون للمساقات على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير. نعم. قوله من ثمر أو زرع يحتج به الشافعي رحمه الله وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقات. نعم. المزارعة قلنا اللي هي في الحبوب والمساقات في الأشجار. الأشجار. وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة لا تجوز منفردة فتجوز تبعا للمساقات. نعم. لأن البستان إذا كان فيه نخل وفيه حبوب فيجوز يعني العقد على الحبوب تبعا للعقد على الثمار. قال فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر. وقال مالك رحمه الله لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر يعني أخذا بما جرى في خيبر. وقال أبو حنيفة وزفر المزارعة والمساقات فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما ولو عقدتا فسختا. لأن الإمام أبو حنيفة كما أشار في أول الدرس أنه إنما حمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إقرار يهود على المزارعة والمساقاة على أن هذا إعمال منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم وهم يشتغلون في ملك سيدهم. نعم. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين يعني سائر الكوفيين فقهاء الكوفيين من أتباع الإمام أبي حنيفة وهكذا فقهاء المحدثين الموجودين في الكوفة. نعم. وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقات والمزارعة مجتمعتين وتجوز كل واحدة منهما منفردة يعني إن أراد أن يساقي يجوز وإن أراد أن يزارع يجوز وإن أراد أن يجمع بين المزارعة والمساقاة جائز. وقد قلنا إن المساقاة هي العمل على الشجر أي في النخل والمزارعة العمل على الحبوب نعم كالحب الحنطة والأرز والشعير والذرة وغير ذلك يعني الزراعات الموسمية. قال وهذا هو الظاهر والمختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى كون المزارع في خيبر إنما جازت تبعا للمساقات بل جازت مستقلة بل جازت مستقلة ولأن المعنى المجوز أو المجوز المعنى المجوز يعني أن العلة التي تجيز المساقاة هي العلة التي تجيز المزارعة. ولأن المعنى المجوز للمساقات موجود في المزارعة قياسا على القراض القراض. فإنه جائز بالإجماع. وهو كالمزارعة في كل شيء، ولأن المسلمين في جميع الأنصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة فسبق الجواب عنها، يعني على أنها محمولة على عدم، يعني على أنها تخصص النصيب بالجزء، يعني النصيب المعين لا النصيب المشاع. فسبق الجواب عنها وأنها محمولة على ما إذا شرط لكل واحد قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهي، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وفي رواية الموطأ أقركم ما أقركم الله. قال العلماء وهو عائد إلى مدة العهد، والمراد إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره. واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقات مدة مجهولة. وقال الجمهور لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة. يعني الموسم، السنة، السنتين، الثلاثة، وهكذا. كالإجارة. وتأول الحديث على ما ذكرناه، وقيل جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة. سنة أو سنتين أو غيرها. وكانت سميت مدة، ويكون المراد بيان أن المساقات ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقات. فإن شئنا عقدنا عقدا آخر، وإن شئنا أخرجناكم. وقال أبو ثور إذا أطلق المساقات اقتضى ذلك سنة واحدة، والله أعلم. قرب الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.